ربما تصل إلى 17 أو 24، ربما تصل إلى 30 أو إلى 27. هذه كلها مسائل يذكرها المؤلف في باب العول، هناك ما يعرف بالعكس في باب الفرائض. قال والأخ من كل جهة، لكن الفرائض لا بد فيها من الحفظ، لا بد فيها إلى جانب الفهم من الحفظ. قال والأخ من كل جهة، والأخ من كل، ما معنى من كل جهة؟ يعني الأخ الشقيق، الأخ من أب وأم، والأخ قال والأخ من كل جهة، يعني ممكن أن نقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. الأخ لأم أصحاب الفرج، وسيذكر المؤلف المسألة المشركة الذي اشتغل بها الصحابة وحصل ما حصل، ولا يزال الخلاف كبيرا بين الأئمة، أبو حنيفة وأحمد في جانب، ومالك والشافعي في جانب، أولئك لا يورثون أبو حنيفة وأحمد، ومالك والشافعي يورثون، يعني المسألة المشرقة. قال والأخ من كل جهة وابن الأخ، الأخ من كل جهة، الأخ الشقيق يعني شقيقك، أخوك من أبيك وأمك، والأخ من أب، أخوك من الأب دون الأم، وأخوك من الأم، هذا معنى من كل جهة، هؤلاء من أهل الفرق. قال وابن الأخ إلا من الأم، وابن الأخ استثنى إلا من ابن الأخ من الأم، ماذا نسميه؟ من لو الأرحام فانتبهوا، هذا واحد منهم سيعود المؤلف يعود. وابن الأخ ماذا؟ والأخ من الأم إلا ماذا؟ ابن الأخ من الأم استثنى، فإنه ليس ماذا من أصحاب الفروض، أما الأخ الأم فهو منهم لأنه نص عليهم في موضوع الكلالة. وابن الأخ إلا من الأم، وابن الأخ يعني ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الأب يرث بالفرض، يحل محل والده، إلا ابن الأخ الأم. لماذا؟ الأخ لأم ماذا؟ الأخ لأم إنما يرث فرضا. نعم هنا يقسم ما زال في، نعم في الفرائض، نعم توريث من الذكور، ماذا نعم. يدخل الذكور، نعم. قال وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، لكن ابن لماذا؟ ابن الأخ الأم لا يرث، لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام. قال والعم، والعم من العصبة، وعم من العصبة، إذن العصبة كما ذكر ابن فابنه وإن نزل، أب فأبوه وإن علا، ثم بعد ذلك الإخوة كلهم، الأخ الشقيق وكذلك أيضا الأخ لأب، هؤلاء عصبة، ثم يأتي بعد ذلك أبناؤهم والعم وأبناؤهم. نعم أنت الآن بدأت تعرف ما أصحاب الفروض، لا توريث الذكور، توريث الذكور، نعم. الأخ من الأم من الرجال يرث مرة ذكر، لكنه يرث فرضا لا تحصيل. فائدة أخرى بالنسبة للأخوة لأم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، كلهم متساوون، وهذه مسألة فرضت من سائر مسائل الفقه. الإخوة الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك الإخوة العمومة أبناء العمومة إلى غير ذلك، كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة والأخوات لأم فإنهم يرثون متساويين. نعم. قال والعم وابنه كذلك، والزوج، والزوج يرث النصف كما هو معلوم، هؤلاء الذين يرثون من الرجال، إذا كما رأينا الزوج والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وكذلك أيضا العم وابن العم، كل هؤلاء يرثون وأبناء الإخوة، هذا هو تفصيل والمؤلف أجمع. ومولى النعمة، ومولى النعمة أيضا الذي أعتق الإنسان. قال ومن النساء سبع، أما النساء مما يرد من النساء فهن أقل من الرجال، ويأتي في المقدمة البنت. قال ومن النساء سبع، الأم والجدة، الأم والجدة. قال والبنت وبنت الابن، الأم والجدة، ما المراد بالجدة هنا؟ يعني يا أم الأب هنا. نعم. قال والبنت وبنت الابن، شوف ما قال والبنت وبنتها، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام. إذن والبنت وماذا؟ وبنت الابن. نعم بنت الابن إذا لم توجد البنت حلت محلها فترك النصف، وإن كنا أكثر من واحدة فقلنا نزلها منزلة البنات تأخذ من الثلثين. قال والأخت. والأخت نعم، ويبدأ بالشقيقة بلا شك. والزوجة. والزوجة، الزوجة لها الربع ماذا إن لم يكن للزوج فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، ولا فرق بين أن تكون واحدة أو أربعة. إن كانت واحدة أخذت الثمن، وإن كنا اثنتين اشتركنا في الثمن، وإن كنا ثلاثا اشتركنا في، وإن كنا أربعة اشتركنا أيضا في الربع إن لم يوجد فرع وارث أو في الثمن. نعم.